بسم الله الرحمن الرحيم. All right. موسيقى

وشفاء لما في الصدور يا رب. فجعلتم

وما تكون في شأن وما تتلو وما تتلو من عليهم ولا هم All right. مركز المدينة أبو كبير شرقية